بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هنالك ثلاث قواعد يذكرها العلماء في كتبهم. القاعدة الأولى قاعدة الفرق فيما بين المقتضي والعلة التامة، والقاعدة الثانية قاعدة أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، والقاعدة الثالثة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ما هو مفاد هذه القواعد الثلاث؟ القاعدة الأولى تقول بالفرق فيما بين المقتضي وبين العلة التامة. في هذا النظام الذي يحيط بنا في هذا الكون الذي نعيش فيه، هنالك مقتضيات وهنالك علل تامة. العلل التامة هي العوامل والمقدمات التي تؤدي إلى نتائجها على نحو الجزم والبت والقطع، فلا يمكن تخلف هذه المقدمات عن نتائجها وعن معلولاتها. مثلا وجود الاثنين علة تامة لوجود الزوجية. إذا أنتم وضعتم برتقالتين في هذه الغرفة وحققتم رقم الاثنين في هذه الغرفة، فقد أوجدتم الزوجية في هذه الغرفة، ويستحيل تخلف هذه العلة عن هذا المعلول. يعني عندما توجد هذه العلة يوجد هذا المعلول قطعا، هذا يسمى بالعلة التامة. عندما يتحقق قطع الأوداج الأربعة وتنزف الكمية التي ذكرها علماء الطب في كتبهم من بدن هذا الشخص، هذا النزيف يؤدي إلى الموت القطعي، فإذا هذه العلة لا يمكن أن تنفك عن ذلك المعلول. الماء عندما يصل إلى درجة حرارية معينة فإنه يتبخر، لا يمكن الفصل بين وصول الماء إلى هذه الدرجة وبين التبخر. إذن الوصول إلى هذه الدرجة الحرارية المعينة علة، والتبخر معلول، ولا يمكن الفصل بين هذه العلة وذلك المعلول. في جنب هذه العلل والمعلولات توجد هنالك مقتضيات ومقتضيات. المقتضي عامل لا يلازم النتيجة بالضرورة وعلى نحو الحتمية، ولكنه عامل مساعد لتلك النتيجة. عامل إذا لم تتدخل موانع معينة يؤدي إلى تلك النتيجة المطلوبة. مثلا النار علة للإحراق أو مقتضي للإحراق. الجواب على ذلك النار مقتضية للإحراق، النار مو علة تامة للإحراق. ربما يكون هنالك نار ولا يكون هنالك احتراق. النار عامل يقتضي بطبيعته الأولية الإحراق، ولكن قد تتدخل هنالك بعض العوامل المعينة وتمنع هذا العامل من أن يؤدي طبيعته ومقتضاه، تمنع هذا العامل عن أن يقوم بدوره المرسوم له. إذا كان الشيء الذي يراد إحراقه رطبا، في هذه الحالة النار لا يمكنه أن تحرق ذلك الشيء المرطوب. لماذا؟ لأن الرطوبة عامل يبطل النار مفعولها الطبيعي. هذه الأدوية التي يكتبها الأطباء، أنتم عندما تراجعون الطبيب، الطبيب يكتب لكم نسخة معينة تحتوي على مجموعة من الأدوية. هذه الأدوية هل هي علة تامة للشفاء؟ طبعا لا. هذه مقتضيات. هذه الأدوية تؤثر في الشفاء إذا لم تتدخل هنالك عوامل مضادة. أما إذا تدخلت هنالك عوامل مضادة فإن هذه الأدوية تفقد مفعولها الطبيعي. هذه القاعدة الأولى التي تقول بالفرق فيما بين المقتضي وبين العلة التامة. القاعدة الثانية تقول بأن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. الوجوب يعني الحتمية. الحتمية مرة تفرض على الإنسان من فوق، لا خيار له أمام هذه الحتمية. الدم يجري في العروق الموجودة في داخل البدن على شكل حتمية طبيعية. أنت لا خيار لك في جريان الدم في العروق. القلب يدق وينبض في كل دقيقة مقدارا معينا من الدقات. هذه الدقات ليست باختيارك، حتمية تفرض عليك من فوق. ولكن الحتمية تارة أخرى تكون باختيارك، يعني أنت تحشر نفسك في زاوية حادة. أنت توفر بعض المقدمات التي تنتهي بك إلى حتمية لا فكاك لك منها. هذه الحتمية التي صنعت باختيارك لا تنافي الاختيار. يمكنك أن تقول بأني مجبور في جريان الدم في عروقي، ويمكنك أن تقول بأنني مجبر على دقات القلب، ولكن إذا حشرت نفسك في زاوية حادة لا يمكن أن تقول بأني مجبر. صحيح بأنك الآن مجبر، ولكن هذا الجبر كان باختيارك، ولذلك تترتب عليك آثار المختار. آثار المختار تترتب عليك. مثلا شخص يصعد في عمارة مكونة من 5 طوابق، يصعد فوق تلك العمارة ويلقي بنفسه من فوق إلى الأسفل. في بعض البلدان صنعوا هنالك جسور معينة، أو كانت هنالك جسور معينة تعرف بجسور الانتحار. الأفراد الذين كانوا يسأمون من هذه الحياة كانوا يذهبون إلى تلك الجسور ويلقون بأنفسهم من فوق إلى أسفل ويموتون غرقا أو ما أشبه ذلك. هذا الشخص قبل أن يلقي بنفسه من الطابق الخامس، هذا مختار، يمكنه أن يلقي ويمكنه أن لا يلقي، ولكن إذا ألقى بنفسه من ذلك الطابق القضية بعد خرجت من اختياره. أنت إذا أطلقت الرصاصة من المسدس القضية بعد خرجت من اختيارك، الرصاصة تذهب وتصيب الهدف وتقضي على الطرف. فأنت قبل ما تلقي بنفسك الاختيار بيدك، يمكن أن تلقي بنفسك ويمكن أن لا تلقي بنفسك، ولكن إذا ألقيت بنفسك القضية خرجت من تحت اختيارك. قانون الجاذبية يجذبك بقوة إلى أسفل، وهذا القانون يجعل الإنسان يصطدم اصطداما عنيفا بالأرض وتتكسر كل عظامه. هذا تكسر العظام، التحطم، الموت، هل كان باختيار الفرد؟ ما كان باختيار الفرد، هذا وجوب، يعني هذه حتمية، ولكنها حتمية ألقى الإنسان بنفسه فيها. هذا الشخص هل يستحق العقاب؟ طبعا. هذا ما يتمكن أن يقول أنا كنت مجبور. أنت كنت مجبورا، ولكن جبر باختيارك، فإذا تعاقب عقاب المختار، ويصح عقابك ويصح لومك على هذا الاصطدام والتحطم. القاعدة تقول الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا، على تفصيل ذكروه في محله. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا كان هنالك عمل كان من الضروري أن تقوم به، ولكنك سددت على نفسك الطرق فامتنع عليك ذلك العمل، هذا الامتناع امتناع باختيارك. هنالك غريق يغرق في الماء، وانت بامكانك ان تلقي له بالحبل مثلا لكي تستخرجه من الماء. انت اذا احرقت هذا الحبل مثلا، تخلصت من هذا الحبل، اتلفت هذا الحبل، انت يمتنع عليك انقاذ ذلك الغريق، لان ما عندك وسيلة لكي تنقذ. ولكن هذا الامتناع كان بسوء اختيارك. في هذه الحالة المولى له حق أن يعاقبك، لماذا لم تنقذ ذلك الغريق؟ تقول: يا أيها المولى، أنا لم يكن بإمكاني إنقاذ ذلك الغريق. المولى يقول: نعم لم يكن بإمكانك، ولكن المقدمة كانت باختيارك، ولذلك تستحق العقوبة على تلك المعصية. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الفقهاء يقولون أنه إذا شخص مثلا حمل معه محرما وذهب إلى الصحراء بعيدا حيث لا يوجد ماء ولا يوجد هنالك طعام، هذا الشخص اضطر إلى تناول هذا الطعام المحرم لأنه أشرف على الهلاك، اضطر إلى شرب هذا الماء لأنه أشرف على الهلاك عطشا. هذا يشرب هذا الماء، ولكن المولى يعاقبه على شرب هذا الماء. لماذا؟ لأنه وإن كان مضطرا، إذا ما يشرب هذا الماء يموت من العطش، ولكن هو ألقى بنفسه وباختياره، ألقى بنفسه في الزاوية الحادة، فلذلك يستحق العقاب. هذه قواعد ثلاث: قاعدة الفرق فيما بين المقتضي والعلة التامة، وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وقاعدة أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا تبين مفاد هذه القواعد، نقول بأن الكلمات الأخيرة، المواقف الأخيرة، هذه المواقف لا تشكل ظاهرة، لا تشكل حلقة منفصمة عن بقية الحلقات. يعني في الواقع هذه الكلمات وهذه المواقف، هذا الفشل وهذا النجاح في الواقع تكريس لكل تلك النجاحات السابقة، أو هو تكريس لكل العمليات الفاشلة السابقة. هذه الكلمات ليست شهابا يبرز من المجهول، ليست شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وإنما هي شجرة لها جذور ولها عوامل ولها خلفيات. هذه الظاهرة الأخيرة تكريس نهائي لتلك الظواهر المتقدمة، صحيح؟ ولكن هذا التكريس لا يعني الحتمية، لا توجد هنالك حتمية، هنالك مقتضي، المقتضي صحيح، الفشل في الامتحان الأول والفشل في الامتحان الثاني والفشل في الامتحان الثالث، هذه كلها تجتمع لكي تؤدي إلى الفشل في الامتحان النهائي، ولكن هذا ليس على نحو العلية التامة وإنما على نحو المقتضي، والمقتضي وإن كان يفرض اتجاها معينا على الإنسان ولكن إرادة الإنسان فوق تحديات المقتضيات. انتوا لاحظوا فكرة التكريس، الطالب ينجح في نهاية السنة، هذا النجاح في نهاية السنة هل هو ظاهرة فجائية؟ هذا التلميذ طوال العام كان يذهب على شاطئ البحر ويلعب ويقضي الأيام والليالي بالنوم والكسل هكذا؟ لا، هنالك امتحانات متوالية، نجح في الامتحان الأول، نجح في الامتحان الثاني، نجح في الامتحان الثالث، وهذا النجاح كان تكريس لكل تلك النجاحات المتقدمة. الفشل في نهاية السنة تكريس للفشل في الامتحانات المتقدمة، ولكن تلك النجاحات وتلك الانتكاسات لا تشكل حتمية ضرورية وقاهرة يمكن التملص منها. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يزيد عندما وضع أمامه رأس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخذ ينكث ذلك الرأس بقضيب كان معه وأخذته نشوة الانتصار الموهوم وأخذ يقرأ الأشعار المعروفة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عندما تكلم بهذه الأبيات التي تكشف عن كفره، السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها قالت: صدق الله حينما قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تلك المفاسد وشرب الخمر ومعاقرة الكلاب والمظالم والجنايات تجمعت وتجمعت وانتهت إلى هذه النهاية السيئة التي يظهر فيها بدون خجل وبدون حياء كفره بآيات الله، ويقول بأن كل شيء كان لعبا ولم تكن هنالك نبوة ولم تكن هنالك رسالة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله سبحانه وتعالى في آية أخرى من القرآن يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في يوم أحد المسلمون جميعا فروا وانهزموا، ولم يبق من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 13 رجلا من المهاجرين والأنصار فقط. اللي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 14 رجلا فقط، والبقية كلهم انهزموا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، تلك الذنوب السابقة، ذلك الفشل في الامتحانات المتقدمة هو الذي جر إلى الفشل في هذا الامتحان النهائي، الامتحان في المعركة النهائي بهذا الاعتبار. صحيح أن الفشل في الامتحانات المتقدمة يدعو إلى الفشل في الامتحانات النهائية، ولكن هذا لا يشكل حتمية، بالإمكان التملص من تلك الحتمية، لأن هذا مقتضي، والمقتضي يمكن إبطال مفعوله بماذا؟ بمجموعة من العوامل المضادة. إذن أولا المعصية، الفشل في الامتحانات المتقدمة لا يعني بالضرورة الفشل في الامتحانات المتأخرة، هذا أولا. وثانيا آمنا وسلمنا بأن الفشل في الامتحانات المتقدمة يشكل حتمية للفشل في اللحظات الأخيرة، آمنا وسلمنا، ولكن ذلك لا يعني التملص من عقاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كان بالإمكان تفادي هذه النتيجة بتفادي مقدماتها. يعني إذا أراد شخص أن يطبق قول الله سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، القضية الآن باختياره، كل خطوة يرفعها وكل خطوة يضعها يمكنه أن يشكل إعدادا لتلك النهاية. إذا حاول أن ينجح في كل امتحان، هذا المال الحرام مر أمامه، حاول أن يتجنب المال الحرام. أحد الشخصيات كان يقول: ما هو الحلال؟ كان يقول: الحلال ما حل بالكف، كل ما حل في كفك فهو حلال. حل في كفك مال ولكنه كان مالا مشتبها، أنت استطعت أن تقاوم شيطانك وتنجح في هذا الامتحان. الوالد ينقل بأنه الجد رحمة الله عليه جاءته ذات مرة 17 أو 18 ألف دينار، وفي ذلك الوقت كانت تشكل كمية ضخمة جدا، لعله كانت تكفي لإدارة شؤون الحوزة العلمية لمدة 6 أشهر. فالجد رحمة الله عليه لم يقبل أن يستلم هذا المال لشبهة كانت في هذا المال، فقال أحد الحاضرين: لماذا لا تأخذون هذا المال؟ فأجابه: يا هذا، إن لنا آخرة ويجب أن نفكر ماذا نجيب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. المال الحرام جاء في يدك، نفسك وشيطانك ودنيا والهوى ضغطت عليك لأخذ هذا المال، انت قاومت هذه الضغوط. حرام جنسي جاء تحت يدك، قاومت ضغوط الشيطان. لصلاة الصبح الشيطان حاول أن يضغط عليك، أنت قاومت الشيطان ونهضت من مرقدك، نهضت من مخدعك وقمت وصليت صلاة الصبح. النجاح في امتحان من هذه الامتحانات يؤهلك للنجاح في ذلك الامتحان النهائي. هنالك دعاء يوجد في المفاتيح باسم دعاء العديلة، هنالك شيطان يسمى بالعديلة، يحاول أن يغري الفرد بالانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى. أنت إذا قاومت الشيطان في هذه الامتحانات الجزئية تستطيع أن تقاوم في ذلك الامتحان النهائي. أما إذا سقطت في الامتحان الأول وفي الامتحان الثاني وفي الامتحان الثالث، أصبحت إرادتك مهزوزة، أصبحت شخصيتك ضعيفة أمام الشيطان. في الامتحان النهائي تأتي الشياطين، ويأتي الشيطان المسمى بالعديلة فيدعوك فتستجيب له والعياذ بالله. يقال إنه كان هنالك شخص رأى الشيطان في المنام وعند حبال وسلاسل وخطوط حمراء وصفراء وخضراء وألوان زاهية، فقال له: ما هذه؟ قال: هذه هي الشبكات التي أصطاد بها العباد، أصطاد بها المؤمنين. قال: لماذا هذا التنوع؟ قال: هنالك أفراد يحتاجون إلى سلاسل، سلاسل حديدية ألقيها حتى أجرهم. هنالك بعض الأفراد إيمانهم أضعف، أجرهم بالحبال، لا يحتاجون إلى سلاسل. هنالك بعض الأفراد لا يحتاجون إلى سلاسل ولا إلى حبال، وإنما أجرهم بالخيوط، خيط ضعيف ألقيه في رقبته وأجره. هذه الشبكات التي أخادع بها عباد الله. قال له: ماذا أعددت لي من هذه الشبكات؟ أعددت لي الحبال أو السلاسل أو الخيوط؟ قال: أنت لا تحتاج لا إلى سلاسل ولا إلى حبال ولا إلى خيوط، أنا أشير إليك من بعيد وتأتي إلي ركضا، ما تحتاج إلى هذه الأشياء. القصة مفصلة، هذا موضع الشاهد. الشخص الذي دعاه الشيطان في كل موقف فاستجاب له، هذه الاستجابات إما تشكل مقتضي وإما تشكل علة تامة لو لم نقبل فكرة المقتضي للسقوط في الامتحان النهائي. فإذا أراد الشخص النجاح في ذلك الامتحان الذي يقرر مصير الإنسان في حياته الأبدية، يجب عليه أن يقاوم إغراءات الشيطان في كل خطوة خطوة وفي كل موقف موقف، وأن يحطم هذه الخيوط والسلاسل والحبال التي يحاول الشيطان جره بها إلى الهاوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير والرشاد، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.